أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ليس الدين عبادات شعائرية ليس غير، ولكن الدين منهج كامل يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، انطلاقا من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معنى وسطا هنا أي أنتم وسطاء بيني وبين خلقي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن الله عز وجل أناط بالمسلمين مهمة نشر هذه الرسالة، لا شك في هذا ولا يختلف على هذا اثنان في العالم الإسلامي. أناط الله بنا أمة العرب أن ننشر هذه الرسالة بين الأمم، وكان فيما مضى لنا دور قيادي، الآن وأنطلق من الحقيقة المرة، هل نستطيع أن نقنع أحدا بديننا إذا كنا متخلفين؟ للتوضيح، طبيب وزنه فوق الحد المعتدل، كل ما جاءه مريض بيقول له خفف وزنك وعمل رياضة وترك بعض الوجبات واستخدم من الطعام الخضروات والفواكه ودعك من الأكلات الدسمة. هذا الطبيب يلي وزنه غير معقول ويأكل الأكلات الدسمة ولا يتحرك، هل بإمكانه أن يقنع أحدا بهذا الكلام؟ هذا التبسيط. إذا في عنا مشكلات كبيرة جدا، إذا في عنا سلبيات، إن كان بأسنا بيننا، إن كنا مختلفين دائما حتى إسالة الدماء كما ترون، إن كانت البطالة فينا مرتفعة، إن كانت العنوسة فينا مرتفعة، إذا كانت الأمية فينا مرتفعة، إذا كان كل شيء نأكله نستورده وكل آلة نستخدمها نستوردها، هل نستطيع أن نقنع أحدا بهذا الدين إطلاقا؟ لذلك أيها الإخوة، أنا قبل أيام وبادرة طيبة جدا عقدت ندوة في أحد مساجد دمشق وقد سجلت وسوف تبث. حضر هذه الندوة المسؤولون عن المياه والكهرباء في هذا البلد، وذكروا كلاما والله الذي لا إله إلا هو من شدة عجبي يكاد لا يصدق. الذي أتمناه أن أوضح لكم، نحن أمة ليست متقدمة، متحضرة بهذا الدين لكنها ليست متطورة، ونحن أفضل ألف مرة من أمة متطورة لكنها متوحشة. في أمم الآن متطورة تطور مذهل لكنها متوحشة، نحن قدرنا أننا أمة ليست متطورة، نعاني من مشكلات لا تعد ولا تحصى، هذا قدرنا. ولكن هل من قدرنا عدم وعينا؟ الوعي بيدنا. فمن هذه الحقائق التي سمعتها، نحن بالقطر في عنا 4,500,000 مشترك، عنده ساعة يعني 4,500,000 مشترك، إذا كل بيت في ساعة أطفأ مصباح استطاعته 100 واط، نستغني عن أكبر مولدة ونستغني عن انقطاع الكهرباء، المولدة ثمنها 500 مليون دولار وتستهلك نصف ثمنها وقودا كل عام، نصف ثمنها. تصور الحل أن تطفئ مصباح 100 شمعة فقط على مستوى القطر، منوفر شراء مولدة ثمنها 500 مليون دولار، وتستهلك من الوقود نصف ثمنها كل عام. إلى هذه الدرجة ما في عندنا وعي؟ يعني غرفة ما فيها أحد، فيها تريا متألقة، الدولة تشتري مولدة وتحطها على الضرائب، صح؟ هذا الواقع، هذا الذي يحصل. نحن نفتقد حالة ما عندنا انتماء للمجموع، كل واحد منتمي لذاته، دخله جيد، بيستهلك كهرباء بلا حساب، ما عندنا انتماء للمجموع، وسوف ندفع الثمن باهظا. هل الدين قاصر أن تقرأ كتاب فقط؟ هل الدين قاصر أن تصلي فقط؟ أما أن نعاني من قطع كهرباء وقد تستمر إلى سنوات طويلة، أيام 10 ساعات قطيعة، هذا السبب. الندوة أنا حضرتها، ألقيت كلام طيب فيها وسوف تبث إن شاء الله، لكن الذي لفت نظري مواطن إذا انتمى إلى المجموع أطفأ مصباح 100 واط فقط، منوفر مولدة كهرباء تعمل على الفيول قيمتها 500 مليون دولار، تستهلك وقود كل سنة نصف ثمنها. ما الذي يمنع أن نرشد استهلاك الكهرباء؟ المسؤول عن الكهرباء أقسم بالله، وهو أحد إخوتنا الكرام، أقسم بالله لو أطفأ كل مواطن مصباح 100 شمعة لن تنقطع الكهرباء إطلاقا. ما في وعي. فقراء فقراء، الدول النامية نامية، هذا قدرنا، لكن لهالدرجة الوعي ضعيف. الذي سمعته في الندوة، في مصابيح توفير طاقة تعطي 130 شمعة، استهلاك 20 شمعة فقط، استهلاك 20 شمعة بتعطي 130 شمعة، طبعا أغلى من المصباح العادي، بس أنت بتوفر مبالغ طائلة بالكهرباء، بتوفر عليك وتوفر على الدولة، عدم قطع الكهرباء بصير. أنا الذي يحيرني أن الدول الغنية العملاقة فيها ترشيد استهلاك، الغنية التي لها دخل فلكي، التي فيها نفط بمئات ألوف البراميل يوميا، أنا أستمع إلى إعلانات مستمرة بترشيد استهلاك الكهرباء. أنا أقول هذا من الدين. أخواننا الكرام، نحن ألفنا أنه لما بصلي قيام الليل تأتيك نشوة إيمانية، شيء جميل، الناس نيام غارقون في النوم، أنت وحدك استيقظت وصليت ركعتين وقرأت صفحتين من كتاب الله وخشعت وبكيت، شيء رائع جدا. أنت حينما تدفع مبلغا لفقير تقتطعه من مصروفك، شيء جميل جدا، تأتيك نشوة إيمانية. أنا بتمنى أن تأتي هذه النشوة حينما توفر في استهلاك الكهرباء، مراعاة لإخوانك. والذي يحصل أحيانا ليس سرا، العاصمة مميزة، بس الانقطاع يكون على الريف، أيام 10 ساعات، 10 ساعات انقطاع الكهرباء في الريف، معنى أنت حرمت أخوك اللي ساكن خارج دمشق من كهرباء 10 ساعات. إذا في حر ما عاد يستخدم مروحة، وإذا في عنده طعام بالثلاجة يفسد، من أجل أن تبقي غرفة فيها مصباح متألق، أو تستخدم بلورات تقليدية استهلاك 100 شمعة تعطيك 100 شمعة، هلأ فيه توفير طاقة تعطيك 130 استهلاك 20. يعني هذا الدين، الدين أن تنتمي للمجموع، لا أن تستهلك كهرباء أنت في العاصمة على ذوقك، وخارج دمشق يعانون من قطاع الكهرباء، هون في عنا سفارات وفي عنا مسؤولين وفي عنا، فأنت راعي لما أنت بتستهلك كهرباء بغير الترشيد هتحرم الآخرين. هذا من الدين، يجب أن تأتيك نشوة إيمانية حينما تضبط إنفاق الكهرباء، نشوة إيمانية. هي واحدة. أي بيت في تسخين ماء على الكهرباء من 2000 ل 3000 ليرة فاتورة بتزيد. أي بيت لمجرد أن تستخدم الماء الساخن عن طريق الكهرباء في من 2000 ل 3000 ليرة زيادة بالفاتورة. أنا في هالبيت الذي كنت أسكنه ركبت طاقة شمسية تأخذ ماء 12 شهر ببلاش ساخن، بتقلي غالي 36 ألف، بس وفرت كل شهر 3000، معناها بسنة واحدة بيطلع ثمنه. ماء الساخن حاجة حضارية. هذا الذي سمعته، أنا أقول لكم ما سمعت لأنني تأثرت تأثرا بالغا فيما سمعت. أخواننا الكرام، هل تصدقون أننا نستورد في كل عام 300 مليون طن فيول من أجل المولدات، ثمنهم 250 مليار ليرة؟ كل ثمن الكهرباء ما بيساوي الرقم. في عنا خسارة كل سنة 25 مليار ليرة، يعني كل إنتاج الكهرباء تحصيل الفواتير لا يساوي هذا المبلغ. هذا الذي سمعته، أنقل لكم ما سمعت تحقيقا للمنفعة إن شاء الله. فأنت ما بترشد استهلاك الكهرباء، تدفع ضرائب، تغلى الأسعار، بيقل دخلك. هذا عم يصير. أنا متى ننتمي للمجموع؟ أمي متخلفة، متخلفة قدرنا، فقيرة، فقيرة، ما عنا ثروات، ما عنا ثروات قدرنا، دولة نامية، نامية، بس ما عنا وعي إلى هذه الدرجة. أيها الإخوة، الآن الماء الذي قال مدير الماء استهلاك دمشق من الماء 700 ألف متر مكعب كل يوم. كل مصادر المياه بما فيها نبع الفيجة ونبع بردة والآبار العديدة جدا المحفورة في دمشق مجموعة 400 ألف، في عنا 300 ألف متر مكعب عجز يومي. إذا في قطع مياه، قدمت دراسة للدول المجاورة الواعية، فاجأنا أنه استهلاك المواطن بالدول الغنية الغنية يلي دخلها فلكي أقل منا ب40%. فلو استهلكنا الماء كما تستهلكه الدول الغنية جدا لما انقطعت المياه إطلاقا أبدا. المياه 24 ساعة. أنا أكاد لا أصدق إلى هذه الدرجة عنا تخلف في الوعي. أيها الإخوة الكرام، الذي أتمنى أن يكون واضحا لديكم أكثر من ذلك، الخطبة عن الوعي، عن الوعي فقط. فقير فقير، لكن بدون وعي تزداد فقرا، متخلف متخلف، من دون وعي تزداد تخلفا، الأسعار مرتفعة من دون وعي تزداد ارتفاعا، الدخول عم تقل من دون وعي تزداد قلة. في مرض يا أخوان شرحته سابقا للدلالة على ضعف الوعي، في مرض تيبيسيما، مرض يصيب الدم. هذا المرض بيحتاج المريض منذ الولادة إلى أن يموت إلى تبديل دمه كل أسبوعين. بيقدر أب ينهي حياة ابنه بالأرض كلها؟ تقدر؟ ما بتقدر. إذا طلع طفل مريض بهالمرض بيحتاج إلى تبديل دم كل أسبوعين. قدروا قيمة الدم بالسنة 400 ألف ليرة. قلت هالطفل اللي معه هالمرض عاش 20 سنة، ما قلت 40 ولا 60، 20. ضربت بأربعمائة ألف بعشرين، كم مريض عندنا بالقطر؟ 2000. ضربت 2000 طلع 160 مليار بيدفعه المواطنين شاءوا أم أبوا، ببيعوا أساسهم حتى ما يموت ابنهم. 160 مليار ثمن دم لمرض من السهل جدا أن نتلافى. كيف؟ في بالقطر 2 مليون إنسان حامل هالمرض، 2 مليون. إذا واحد حامل مرض وتزوج فتاة ليست حاملة لهذا المرض بيعيش حياة طبيعية كاملة من دون أي إشكال أبدا، مثل أي إنسان. لكن لو تزوج امرأة وما طالب بالفحص، أو فتاة تزوجت وما طالبت زوجها بالفحص وكان هو حامل وهي حاملة هالمرض، إذا أنجبوا 4 أولاد، 1 مريض، 2 حاملين، 1 معافى. لجنة من أطباء محترمين زارتني قبل 2 شهر، ومع الزيارة والد أحد إحدى الفتيات المريضات بهذا المرض حكى لي المعاناة. والله شيء فوق طاقتنا يا أخوان. في جهاز بينحط على صدره ثقيل، بينحط فيه الدم، ببدل الدم آليا كل أسبوعين إلى أن تموت، وكل سنة 400 ألف، واللي معاشه بالشهر 5000 10000 بده يصير شحاد. صح الكلام يا أخوان؟ نحن 18 مليون في عنا 2000 حالة، لأنه توكل على الله آدمي تفحصه ما تفحصه. إذا كان في عنا 1000 عقد زواج، 990 عقد في تقرير طبي صوري شكلي لا يعني شيء، لو كان تقرير حقيقي انتهى البراء. اسمعوا الموازنة يا أخوان، نحن في عنا 2000 حالة بتكلف 160 مليار. إيطاليا 70 مليون، كم حالة عندهم؟ 4 حالات، 4 حالات فقط من الوعي. اترك الفقر، فقراء نحن، اسمعنا وعي. لا تقبل أن تزوج ابنتك من إنسان ولي قد يكون، بدنا فحص إن هو ينجو بنتك تنجو. هاي لجنة جزاها الله خيرا تألفت قبل سنوات من أجل متابعة هذا المرض، ومن أجل استصدار قوانين تمنع عقد قران إلا بعد الفحص لهذا المرض. أيها الإخوة، شيء آخر، قبل أيام زارتني جمعية خيرية تعتني بمرضى السكر. كنا في الجامعة، قال لنا أستاذ الجامعة عالم كبير، قال مرض السكر مرض يمكن أن نتعايش معه، يعني ممكن تضبط طعامك وغذائك بتعيش عمر بكامله من دون مضاعفات. ما مضاعفاته هذا المرض؟ أكبر خطر منه بتر أحد الأعضاء، بيصير في موات قرقرين. طيب خطر ثاني فشل كلوي، بيحتاج كل أسبوع 3 مرات غسيل كلوي، وكل مرة 6 ساعات، وكل مبلغ 3000، 3000 بثلاثة 9000 كل أسبوع، ومن ساعات بثلاثة 24 ساعة مضجع على سرير عم يتبدل دمك. بقى شوف السؤال ما أدقه، كم مريض عنا بدمشق؟ عنا 550 ألف مريض. دمشق فيها 5 ملايين، فيها 550 ألف مريض. كم واحد من هذه المرضى بتحول إلى بتر عضو، أو إلى فقد بصر، أو إلى شلل، أو إلى فشل كلوي؟ كم واحد؟ 72%. طيب بألمانيا كم واحد بتحول مرض السكر تبعه إلى بتر عضو، وإلى فقد بصر، وإلى فشل كلوي وإلى شلل 4% فقط. ممكن يعيش الإنسان مع مرض السكر كل حياته بس ضبط. هذه الأرقام مؤلمة. الخطبة عن الوعي، بس بدي وعي. فقراء فقراء، دولة نامية نامية، عندنا مليون مشكلة قدرنا، بس ما عندنا وعي. نزداد فقر، نزداد قهر، تزداد أسعار ارتفاع، ما بترشد استهلاك الطاقة، في ضرائب، كنا ندفع 300 الآن 6000، فاتورة 12000، تفضل مثل ما بدك. بترشد استهلاك الطاقة، بنوفر مولدة حقها 500 مليون دولار، دولار مولدة سوري، واستهلاكها نصف المبلغ كل سنة. الآن ما علاقة مرضى السكر برمضان؟ مريض سكر يحب الله كثير، ويجب أن نحب الله، ويجب ألا نحب سواه، بس في جهل. الله عز وجل قال: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض بيفطر، بيجي مريض السكر ما بيفطر. احتمال تحول المريض إلى فشل كلوي كبير سير، أو إلى بتر عضو. هل من الطاعة أن نفقدك وأنت رب أسرة؟ هل من الطاعة لله أن نخسرك، أن تكون قاعدة الفراش، أن تبتر أحد أعضائك، أن تفقد بصرك حتى الصوم؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لمن رفض الإفطار في الجهاد: النبي أفطر؟ بلغه أن أناسا لم يفطروا، قال: أولئك العصاة. قبل ما تصوم شوف طبيبك، في تعليمات دقيقة جدا. إذا عندك رقم سكر مستقر صوم، غير مستقر ما فيك الصوم. وأنت في طاعة الله، إذا أفطرت في طاعة الله، أنت ملك أولادك. أنا الذي أتمناه في هذه الخطبة موضوع الوعي فقط. تألمت ألما لا حدود له، يعني أموال تنفق شئنا أم أبينا على الكهرباء، كل قروض، وعلى الماء، وعلى الأمراض. بعض الوعي. يترى الدين فقط صلاة؟ لا، الدين حياة، الدين هو الحياة، الدين صحة، الدين قوة، الدين استهلاك أقل ومردود أعلى. هذا الدين، مو مردود قليل واستهلاك أعلى. يعني أعلى دولة بالعالم باستهلاك الدواء سوريا، صدقوا بالأمثال نستورد. الدواء غير الطعام والشراب، ما في وعي غذائي إطلاقا، ما بتعرف شو عم تأكل. بيتعلق الناس بأشياء مستوردة، والشركات الغربية لا تخاف الله أبدا تضع في هذه الشرابات مادة تعين على الإدمان، تتعلق فيها، تفركي بين إيديك ورخيصة. تدع صنع ربنا الكامل مشروبات كلها غازية وفيها معينة على الإدمان. اشرب لبن، اشرب شيء طبيعي، فكر شو عم تاكل. أكثر السمون، والله حكيت الأسبوع الماضي، التقيت في أخ بالشمال، يعني إجا رقم قريب 2 ملايين من صفقة الأغذية، لأنه فضلات المسالخ أمر فضل. مسلم، من علامات إيمانك أن تعلم ماذا يدخل في جوفك، ومن علامات إيمانك أن تعلم ماذا يخرج من فمك. في دخول طعام وفي خروج كلام. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. أيها الإخوة، تحدثت عن مرضين فقط، تيليسيما مرض دم اللي بيكلف المريض 400,000 حتى يموت، وعندنا 2000 مريض، 18 مليون 2000 مريض، 70 مليون 4 مرضى. مرضى السكر عندنا 550,000 بدمشق، 72% منهم بينتهوا بتر عضو أو شلل أو فقد بصر أو فشل كلوي، من عدم الاهتمام وعي بس. ألمانيا 4% بينتهوا لبتر عضو أو فشل كلوي أو شلل أو فقد بصر، موضوع وعي. هلأ في دول عندها أموال طائلة، الهند دخل من البرمجة 83 مليار من البرمجة فقط، أغلى من النفط، كمبيوتر فقط. يعني أنا مضطر أحكي طرفة، واحد راح لبلد الغربي أم لقى في أدمغة تباع، مو معقول، أدمغة بشرية. هذا الدماغ شو سمنه؟ دولة عظمى، دولار. هذا دولاري، هذا عربي 1000 دولار، شعر باعتزاز ما له حدود. قال له ليش هذا غالي؟ قال له لسه ما اشتغل هذا، لسه ما اشتغل. وعي بدنا بس يا أخوان، الدين وعي، الدين صحة، الدين نشاط، الدين إنتاج، الدين يد عليا، الدين تفوق، الدين صناعي. مسلم آذن ضارب آلة كاتبة مراسل، أما واحد ما في جنس الدين صاحب مشروع صناعي ضخم معه مليارات، لما لا يكون المسلم غنيا بحل مشاكل الأمة؟ أنا أبث في الشباب روح الطموح، لا تكون إنسان عادي، الأول بالجامعة، الأول بالدراسة، الأول بالثانوية، الأول بالكفاءة. أيها الإخوة، ملخص هذه الخطبة: نحن ينقصنا الوعي. وأنا والله أرحب بتوجه جديد في الدعوة إلى الله، أن تكون الدعوة وسيلة لحل مشكلات الأمة. ما ممكن نقنع الآخرين بديننا، اذهبوا وحلوا مشكلاتكم، عندكم بطالة المقنعة 60% والعادية بطالة كلية 40%، عندكم أمية 40%، عندكم عنوسة 50%، عندكم اختتال داخلي. قبل أن تقنعونا بدينكم حلوا مشكلاتكم. كما قلت بالخطبة الماضية، لا يمكن الغربي يفتح القرآن بس بدنسه، لا يمكن الغربي يفتح كتاب حديث، يفتح صحيح البخاري. الغربي يرى الإسلام من خلال المسلمين، لك متخلفون الآن. والله يا أخوان ماذا أقول لكم، يعني ما في دولة بالمنطقة ضد الدين أعنف من دولة، لأنه رئيس وزارة سمح بالأذان باللغة العربية شنق، أعنف من هالدولة ما في ضد الدين. والآن المرأة المحجبة دخلت قصر الجمهوري، اسطنبول تشرب ماء بالأسبوع ساعة أو ساعتين، هذا كلام أخ من إخواننا الكرام مقيم هناك، ساوى 10 صدود الماء مستمرة. اندهشوا العلمانيين، اندهشوا أعداء الدين، الأسعار انخفضت، الديون قلت، العملة غليت، قاموا أقنعوا أعداءهم، قاموا استلموا الحكم كله، ما حكوا بالدين ولا كلمة. هلأ اسكتوا، لا تقول إسلامنا عظيم، لا إسلامنا عظيم جدا، بس ما عاد حد يقنع بكلامك. المسلمين متخلفون، هلأ اسكتوا، بدنا إنجاز. كنا بسهرة البارحة، جمعية ببلدة معمرين 4 بنايات، يؤجر البيت ب2000 ليرة للشباب المؤمنين. أيوة هذا عمل. نحن كان في عنا 350 جمعية خيرية، الآن في عنا 3500 جمعية. اشتغلوا قدموا شيء، وقفوا الحكي رجاء، الحكي والله ما عاد يجدي. والله أكبر هم بهمني شو بدي أحكي يا جماعة، ما عاد في شيء أحكي، بدنا عمل، بدي طالب متفوق الأولي، بدي صناعي يتقن صنعته نستغني بها عن الاستيراد، بدي مزارع ما يتلف عند صحتنا يحط هرمونات، بدي موظف ما يعرقل مصالح المواطنين، بدي إنسان يقدم خدمات، أنا الذي أراه ينبغي أن نصمت نهائيا. أدمو عمل دولة عنيفة بشكل يفوق حد الخيال لا يصدق، لأنه أدام بالعربي شرق كما تعلمون. والآن مين صوت لهم؟ العلمانيين ملكوا كل شيء، بس مو بالحكي، مو نحن أمة عظيمة، مو ديننا عظيم، لغوا الرشوة، خفضوا الديون، رفعوا سعر العملة، لغوا الإصفار، الفائض من ميزانية إسطنبول مليار، كان في عجز مليارين، 10 سدود قدموا إنتاج. هذا منهج، هي منهج رائع جدا، أن تلغي الكلام وتقدم عمل. نحن أمة متحضرة والله يا أخوان. حأضرب مثل قيله كثير، واحد بجامع ما في أحد، وفي معطف معلق، وفي باب هناك، نظر إلى الباب ثم قام إلى المعطف وسحب منه 1000 ليرة حطها بجيبته. صورنا ممكن تتفسر الصورة أنه سارق. إذا علمت أن هذا الإنسان هو الذي بنى هذا المسجد وهذا معطفه، ولمح فقيرا فقام للمعطف أخذ 1000 ليرة يعطيها الفقير، اختلفت الصورة. نحن كمسلمين على الصورة الثانية، بس عند الغرب على الصورة الأولى، متخلفين، قتلة، عنيفين. فيا أخوان والله الكلام ما عاد يأثر، لا تحكي بنوب، أتقن عملك. والله في معامل بيحطوا سبيداج بطحينة تبيض بيرتفع سعره، ما بيهموا الناس، بيصلي يقولوا شيخ، سبيداج تصير بيضة تغلى 10 ليرات، بيكون ألغى كل عباداته. طبيب أحيانا في ستاند أثناء العمل الجراحي، في ستاند نكسته 20% بس عمولته 10,000، تعطوه 10,000 إذا اشترى. في ستاند آخر ما بعموله بس نكسته 3%. لما الطبيب بيركب ستاند بشريان بالقلب ما له عمولة ونكسته 3%، بيكون بيعرف الله. وإذا ركب ستاند تبع العمولة 10,000 بيلغي صلاته وصيامه وحجه وزكاته ولو كان متلبس ومزعبر. الدين مو بالجامع، الدين بعيادتك، بدكانك. لقيت فارة بالزيت، مين بيدرى فيها؟ هي بتقيمها بالملقط وتبيعها زيت، مين بيدرى فيها هي إلا الله عز وجل؟ مؤمن ما بيبيعها، بيعتها على الصابون. يا أخوان ما بتنحل مشاكلنا إلا بالإيمان والخوف من الله. تقلي ضمير مسلكي، تربية بيتية، كله كلام فارغ. بتخاف من الله تستقيم. أنا حضرت هالندوة وألقيت كلمات طيبة الحمد لله، وتألمت ألم شديد من هذه المعلومات. طيب نحن لأمتى متخلفين؟ إلى متى نشكو؟ إلى متى نقول يا رب اللهم دمرهم؟ ما عم يدمروا، ما عم يدمروا. اجعل بأسهم بينهم بأسنا بين نحن، نحن عم نتعاونوا بأعلى درجة من التعاون. بتدور أوروبا كلها ولا هوية ولا جواز، تنتقل العملة والبضائع والمعامل، ونحن حواجز حواجز حواجز. فالموضوع خطير، بعد موضوع أنه والله أنا جاي على الجامع أصلي، نحن ماشيين بطريق خطير جدا. إذا ما صحينا، مثلا إذا كل أب بيتساهل مع خاطب بنته، ما بيتساهل بالشام، بيكون عنده بيت حقه بالبيت، الشام 8 ملايين بيت، 6 ملايين عنده بيت، يعني بينه وبين المسجد 10 كيلومتر بالمعظمين، ما في ألعب. تفضل 70,000 بيت دعارة فيه بالشام، ما بدك تفضل. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رقم مخيف الرقم، يا نكاح يا سفاح. نحن نسمع درس والله شيء جميل، الله يجزيه خير، شو الدرس؟ يأخذ العقل، مو مطبق منه شيء. أنت ما له قيمة سماعك ولا بشيء. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الغرب يدفع لنا ثمن النفط، وهل تصدقون أنه يسترده منا بشكل آخر عن طريق البورصات؟ بلد إسلامي قبل شهرين أو ثلاثة، كم واحد دخل مستشفى من أزمة قلبية؟ 38,000، صار في انهيار 80 مليار دولار بالبورصة، واحد معه أسهم صار قيمتها بالنص. ما الذي تم؟ أنا عثرت على قرار لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في ربيع الآخر 1404. هذا القرار أنا بس أقرأه لكم وتنوروا. يقول: إن العقود الآجلة، الآن الحديث على البورصة، إن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعا حقيقيا ولا شراء حقيقيا، لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعا. ليست عقود شراء ولا عقود بيع، عقود مقامرة 9% 10، والمال باسم الضامن، البنك الضامن يبلغه بعد أسبوع طلعت 8 سنت بلو بعت إجارة بح 2000 دولار بنضافه على 10,000، بعد جمعة بخبره نزل 8 سنت بلخصرت 3,009، وشو محسب؟ صفقته ب100,000 دولار، بيدفع بس 10% الربح الهامش اسمه. فالبيع والشراء لا في إنسان يشتري بنية يستورد ويطرحه بالسوق، ولا في إنسان ببيع، البيع مقامرة والشراء مقامرة، هكذا جاء في القرار. 2، أن البائع فيها يبيع غالبا ما لا يملك من عمولات وأسهم وسندات أو قروض أو بضائع على أمل شراءه من السوق، ببيع قبل أن يشتري، هذا مخالف الشرع، وتسليمه في موعده دون أن يقبض الثمن عند العقد. المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضا لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه. بنباع 100 مرة ما حدا قبض ولا حدا دفع، بس مقامرة عن طريق البضائع إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير الذي قد يريد تسلم المبيع من البائع، بيكون باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر فقط. مقامرة بالبضائع. ما يقوم به المتمولون من احتكار بأسهم السندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون، باع قبل أن يملك بيرفع السعر عليه ما عاد يربح. الآن بيت القصيد في هذا الموضوع: إن خطوط، هذا قرار مجمع فقهي إسلامي اشتركوا فيه 70 دولة إسلامية، مو كلام للتسلية، كلام علماء. إن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليا على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين للبيع والشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل من قبل المهيمنين على السوق أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية كإشاعة كاذبة، وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعا. ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار مما يؤثر على الحياة الاقتصادية. ولم آتي بعد إلى بيت القصيد. الآن مثل هذا القرار ضرب مثل، بس دققوا فيه تمام. قال يعمد كبار الممولين إلى طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم أو سندات أو قروض، طرحوا كمية كبيرة، هن مالكينا، طرحوها للبيع، سعر هبط. هؤلاء هم كبار الممولين. هلأ ماذا يفعل صغار المشترين؟ أخذ له 100 سهم، نزل السعر، إذا ما لحق حاله باعه بنزل أكثر. بيجوا الصغار بيعرضوا كل شيء عندهم للبيع، يصير السعر بالحضيض، بيكون ب80 يصيب 10، خسر 8 أمثال، فيهبط سعرها لكثرة العرض. فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل خشية هبوط سعرها أكثر، فيهبط سعرها مجددا، تصل للحضيض. هلأ الكبار بيشتروها، الكبير بيكون لحق شي 100 مليون بهاللعبة، والصغير معه قرشين راحوا منه. هذا يفعل بنا كل وقت. هي مشكلة البورصة. دعك أنه في مخالفة شرعية، لا في تقابض ولا في بيع حقيقي، بيع مقامرة، دعك من كل هذا. الآن اللعبة هذه اللعبة كل شيء. والله قرأت كتاب لعالم اقتصادي كبير، بالكتاب ملخصه أن كل ما أخذناه من الغرب ثمن نفط استردوه عن طريق البورصة. في آخر شهرين 80 مليار دخل للمستشفى بأزمة قلبية، بناه 30,000 إنسان نهاروا. كبار الممولين بيستقر السوق على سعر عالي، بيطرحوا شيء مغري، لما طرح الأسهم للبيع السعر نزل. إذا عنده 100 سهم ما حيلته غيره، بيتابع الأخبار بالفضائيات أو بالإنترنت، بيضبط قلبه، بيموت، بلحق حاله يبيع. لما عرض أسهمه الصغيرة السعر نزل أكثر، حتى صار السعر بالحضيض. هذول الحيتان العمالقة المجرمين بيشتروا كل الأسهم، أخذوها بسعر بخس، بعدين يمنعوا العرض، تطلع تطلع تطلع. هذا صغير 200-300 ألف إنسان شاري بمليارات أسهم، صار حقهم العشر، فقط ثروته كلها. هذاك إجا 200 مليون دولار، لعبة عمرها شهر شهرين مو أكثر. لهالدرجة نحن سذج، لهالدرجة في عنا غباء، لهالدرجة ملكين أمرنا. عمل معمل يا أخي، لك عمل مصلحة، لك استصلح أرض، ساي مزرعة، ازرع أشياء نحن بحاجة إلها. سبحان الله، في غباء بلا حدود. أنا والله متألم. تلكم مرة سوريا فيها 185 ألف متر مكعب، هي مساحتنا، ربع هالمساحة صالحة للزراعة، بس ربع المزروع منا، ربع الربع، يعني 1 على 16 من 185 ألف. من فضل الله عنا 6 ملايين طن قمح كل سنة، استهلاكنا 1 مليون. بالقطن درجة أولى، نحن أول مصدر تقريبا. بالزيتون 90 مليون شجرة في عنا، رابع دولة بالعالم. بالحمضيات 700 ألف طن إنتاجنا على 1 من 16 من 185 ألف كيلومتر مربع. حدثني مرة سفير السودان، قال لي عنا 2.5 مليون كيلومتر مربع صالح للزراعة. قديش؟ 2.5 مليون. ومياه النيل 9 أعشار على البحر، في ماء وفي تربة صالحة. يحتاج إلى 8 مليارات دولار بنية تحتية، ما في. أما المسلمون أموالهم 1000 مليار بأمريكا،